السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله والإخوة الكرام جميعا إلى هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا موفقا مسددا. الشكر لكم على حضوركم، والشكر كذلك لنادي كلية الشريعة على تنسيق هذا اللقاء، وهذا اللقاء هو إضاءات في طريق التفقه، وهذه الإضاءات هي إشارات وكذلك خواطر جمعتها وتأملتها ودونتها، أرجو أن ينفع الله عز وجل بها السامع والمتكلم وأن يكتب لها القبول. بدأني والإخوة الكرام أنا أرغب أن أتيح لكم فرصة للمداخلة للنقاش إن شاء الله إذا فرغنا لا بأس، وأرجو أن تكون هذه الإضاءات سريعة حتى لا تمل وأن تؤتي الأكل. يعني قبل أن يقول الإخوة الكرام، في سؤال مؤرق جدا يؤرق كثير من طلاب العلم، وما أقول فقط طالب الجامعة، حتى طالب الماجستير وطالب الدكتوراه، بل ونحن دكاترة كل سنة يرد هذا الهاجس علينا ونقوم بتقييده وتدوينه. وتصور كل طالب علم عنده هذا الهاجس برنامج، ما هو البرنامج الصحيح للتفقه، وكل مرة يذهب بورقته ويمر على أشياخ ويقول لهم ما رأيكم هذا البرنامج مناسب، وقدم الكتاب هذا وأخر هذا وقدم هذا الفن على ذاك الفن، ثم الذي يثبت على برنامجه هذا القليل، الغالب أنه بعد 6 أشهر أو سنة يجعل خطة جديدة وبرنامج جديد، وتجد طالب العلم له 10 سنوات في طلب العلم وهو من برنامج إلى برنامج ومن منهجية إلى منهجية. هذا السؤال مؤرق لي من أيام الجامعة، وسألت الشيخ محمد المختار الشنقيطي، قلت له الشيخ محمد شو الطريقة الصحيحة لطلب العلم، يعني كيف نبدأ التفقه، كيف نتفقه؟ الشيخ أجابني بكلمتين، كان يقول لي الشيخ الاجتهاد وإخلاص يفتح الله، يقول اجتهاد وإخلاص يفتح الله، وما أعطاني أي منهج. أنا قرأت سابقا في ارتياض العلوم لمشاري الشثري يذكر يقول بأنه يجعل منهجية، يكتب ويراجع على الأشياخ منهجية طالب العلم، يقول فمرة ذهب إلى أحد المشايخ وأطلعوا على المنهجية التي كتب، قال فطواها وكأنه مزقها وشيء من هذا، فقال لي كل هذا لا تحتاج إليه، قال ثم قال لي الأمر أيسر من ذلك، وأعطى طريقة ما يجتهد به ليصل لطريقة العلم، قال علمت بعدها أني قد كنت مخطئا في تطوير الطريق. ولذلك يعني يقول إن طالب العلم الحق هو الذي يتحدث في العلم أكثر من حديثه عن العلم، يعني نحن نجتمع ونجلس ونتحدث عن العلم، عن طريقته، عن منهجيته، عن أصوله، لكن طالب العلم الحق يشتغل في طلب العلم وفي تحصيله أكثر من شغله وعنايته بمناهجه وبيان طرقه وأساليب التحصيل. ومع هذا مشايخ، لا يعني ذلك أن طلب العلم لما نقوله اجتهاد وإخلاص ليس له سبيل وليس له طريق، بل إن العلماء من قديم اعتنوا بهذا السبيل والطريق. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني يا يونس إن العلم أودية، أو الزهري عفوا يقول يا يونس إن هذا العلم أودية، فإذا أي واد سلكت يعني هلكت فيه إن لم تأخذه مع الأيام، إنما أخذه مع الأيام والليالي، فإنه من رام العلم جملة ذهب منه جملة. ولذلك يقول إخوة المنهجية صحة التسمية، فبعض من يكتب في طرق طلب العلم يقول المنهجية، هذه كلمة ليست صحيحة في طريقة التعلم، بل أولى أن يقال أساليب التعلم، فالمنهجية كلمة أعمق وأدق من قولك أساليب التعلم، لكن العبارة الدارجة اليوم هي منهجية طلب العلم. أذكر يعني في بداية اللقاء أن رجلا كتب منهجية لطلب العلم، الكتب التي يبتدئ بها الطلاب ويبدأون بها بالقراءة، فكتب شرح كتاب التوحيد لفلان ثم شرح كتاب التوحيد لفلان تأخذ. فيقول لأحد المشايخ، يقول عرضت عليه الأمر وقلت له الشرح هذا كتاب التوحيد في أجود منه الشرح الثاني، فقال تريد الصدق؟ هذا صاحب الكتاب يقول تريد الصدق، ألم أقرأ لا ذا ولا ذاك. هذا اللي وضع لك منهجية وكتب، هو لم يقرأ لا ذا ولا ذاك. ولذلك أقول يا إخوة أن منهجية طلب العلم هي مثل الثياب. أرأيتم الثياب؟ ممكن لو لبست الثوب الذي علي يكون عليك وسيعا، ولو لبست الثوب الذي أنت تلبسه لكان ضيقا علي. فكل امرئ يلبس ما يناسبه من الثياب على قدر ما أتاه الله تعالى من وقت، وما أتاه الله عز وجل من همة، وما أتاه الله عز وجل من ذكاء فطري واستعداد، وكذلك ما وفق له من معلم يعلمه التعليم. هذا مقدمات لابد أن نعلمها أيها الإخوة، أن المحور الحقيقي في طلب العلم هو الإخلاص لله عز وجل مع الاجتهاد في طلب العلم. فإن المرء إذا أخلص لله تعالى النية وعلم أنه في هذا العلم يتاجر مع الله عز وجل، وأنه ما يسلك طريقا يلتمس به علما إلا سهل الله تعالى به طريقا إلى الجنة، فهذه النية الصالحة سيعان بإذن الله تعالى صاحبها ويوفق. ثانيا، إذا اجتهد فإنه يعني ما قل يعني أن ترى امرؤ يعني يجتهد إلا ويوفقه الله عز وجل، لأن سنة الله تعالى ماضية أن يؤتي العبادة ويعطيهم على قدر عملهم لا على قدر ما أعطاهم. الله تعالى آتى فلان من الذكاء وآتى فلان من الوقت، لكن الله تعالى هذا فضل الله، لكن المرء في الدنيا ينال ما ينال من التحصيل من المال من غيره بعد فضل الله عز وجل بقدر الاجتهاد والعمل. فلا تعتمد على ذكائك. الدكتور أحمد الخليل رأيت طالب علم من الطلاب الفضلاء وكان بيها ذكيا، وقلت له لا تعتمد على ذكائك، وأنت ذكي لو اجتهدت قليلا لا أتاك الله تعالى من العلم ما لم يؤتي غيرك لاستعدادك. فقال لي قد كنت في الدرس مع الشيخ أحمد الخليل، قال فسألت بعض الأسئلة وهو سأل فأجبت إجابات جيدة مبنية على التحليل ليست على المراجعة، والشيخ يعلم أنه لا يراجع إلا قليلا. فقال فأخذني بعد الدرس وقال لي كان معنا من زملائنا في الحلقة وفي الدرس أناس غاية في الذكاء لا ندركهم، لكنهم لما تركوا المراجعة والدرس واعتمدوا على ما عندهم من الفطنة اليوم ليس لهم شيء. فهذه قضية مهمة مشايخ، المرء ينبغي أن يستحضر في طلبه العلم يستحضر أمرين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني ماذا؟ الاجتهاد. فإنه كما قال ابن الوزير رحمه الله يقول طلب العلم متسهل على ذكي القلب. إذن هو في الحقيقة ذكي القلب طلب العلم بالنسبة له سهل ولا صعب؟ سهل. قال متسهل على ذكي القلب وصادق الرغبة. إذن هو يحتاج احنا قلنا من أول يكون عنده عزيمة ورغبة في العلم، اللي هي مشايخ محبة العلم. لولا الحب ما استطاع المرء أن يستمر في طلب العلم، إن لم يكن بينك وبين الكتاب وبين الفقه حب لن تصمد، لأن العلم ليس مشروع سنة ولا مشروع أسبوع ولا مشروع أيضا 4 سنوات جامعة، العلم مشروع عمر. فإذا أنت الآن اليوم لو عندك مادة مسجلة عند دكتور وهذه المادة لم تدخل إلى قلبك، تجد أن هذه المادة من أثقل المواد عليك، وتنتظر فراغ الفصل الدراسي يعني على حر من الجمر. فكيف بعلم تعيش معه من اليوم من المهدي إلى اللحد، يعني كما قيل من المقبرة من المحبرة إلى المقبرة. هذا العلم تعيش معه واختط طريقه في كلية الشريعة مثلا، وترغب أن تستمر مع هذا العلم وعلى نسقه وأنت لا تحب العلم، إذا لابد أن يكون عندك صدق في الرغبة. قال خلي البال أيضا، هذا مهم جدا مشايخ، يعني الشافعي يقول رحمه الله لو كلفت شراء بصلة لما أتقنت مسألة. مهم جدا في طلب العلم أن يكون المرء خلي البال. ما معنى خلي البال مشاهد؟ يعني يكون متفرغ للعلم، يستجمع الهم على العلم. طيب ما يعيش، ما يقتات، ما يأكل، ما يشرب، هذا مطلب، لكنه في مرحلتك في طلب العلم الهم الأول عندك والمقدم هو هم ماذا؟ العلم. يعني تعرفون قصة الثلاثة من السلف، أظن ابن مهدي ومعه رفقة، أخذوا سمكا واشتهوا أن يأخذوه مشويا، فمكثوا أياما وهم يرجون هذا السمك، لم يجدوا وقتا، كل ما أرادوا أن يشوه جاء حضر درس لشيخ من المشايخ، فبناء على هذا الدرس ممكن تغلق هذا ولا في شيء أغلق في جوالي أغلق والله فوق. بناء على هذا خلف الجهاز، بناء على هذا كل ما حضر أرادوا أن يشوه السمك حضر درس للشيخ، حتى في اليوم الثالث يعني أصبح عندهم خشية من تلف السمك فأكلوه نيا لعدم قدرتهم ووجود وقت لشوائه. وقيل أن الإمام مالك رحمه الله افتقر في طلبه للعلم حتى باع جذوع سقف البيت ثم مالت عليه الدنيا. العلم إن لم تفتقر، حتى الشافعي له عبارات يعني العلم هذا لا يناله إلا من افتقر، إن لم تكن في أول الطلب بعيدا عن ملاذ الدنيا وعن جمعها. يعني ما يصلح تريد أن تكون طالب علم وتشتغل في الأصل في المحاضرات، وبعد المحاضرات عندك شغلة ثانية تبسط في بسطة في السوق، وبعدين عندك أبدا. في أول أمريكا في طلب العلم لا بد أن تتفرغ للعلم حتى لو افتقرت، لأن العاقبة لك. العلم سيورثك العز في الدنيا والآخرة، ولذلك الفقر هو أصلا صفة ملازمة للفقهاء كما يقولون. يقولون هاء الفقيه راء الفقير وإنما تجمعت أطرافها. يعني الفقيه هو أصلا فقير، لكن هذا الراء جمع أطرافه فيصبح فيكون الفقير فقيها. وحتى أن خليل بن أحمد الفراهيدي كان فقيرا وعاش فقيرا، وطلابه قيل أنهم يأكلون بعلومه، وبعض الأدباء كان له أبيات في الشعر ينصح كل من أراد الغنى ألا يشتغل بالعلم والأدب، لكن هذا في الحقيقة مشايخ في بداية الطلب. إذن القضية المهمة جدا أن يكون المرء في حال الطلب أن يكون خلي البال. لماذا؟ لأن الدنيا تشغل المرء عن مراده. لذلك نبي الله لما أراد، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يوشع لما أراد الغزو عليه الصلاة والسلام، قال اتبعي رجل تزوج امرأته ولم يدخل بها، ولا رجل بنى دارا ولم يعني ينتهي من سقفها، لأن هذه الأمور مشغلة القلب. فالمرء إذا أراد أن ينصرف للعلم ينبغي أن يكون خلي البال. قال واجد الكتب المفيدة، واليوم الحمد لله حصول الكتب متيسر عن طريق الشبكة، وينبغي لك يا طالب العلم أن تحرص على شراء الكتب وبناء المكتبة ولو لم تقرأ حاليا، لكن تبني المكتبة ولا تبخل على نفسك بالكتب. قال والشيوخ المبرزين كذلك، إذا وجد شيخا متقنا مبرزا فإن هذا ما يعينه على طلب العلم. قال رحمه الله وطلب العلم متعسر على من فقد هذه، يعني يفقد صدق الرغبة العلم سيكون ماذا؟ متعسر. الذي يفقد الشيخ المبرز سيكون متعسر، الذي يفقد الكتب، الذي يكون مشغول البال متعسر. لكنه قال رحمه الله يقول وبين هذا اليسر وهذا التعسر درجات. أن تقول اليوم ما أني أنا والله خلي البال تماما، عندي شيء من الشغل لكن لست مشغولا تماما، أو لست مشغولا بالتمام. فإن لم تكن مشغولا بالتمام فبينهما ماذا؟ درجات بين اليسر والعسر. فلان صادق الرغبة عنده نهم شديد، أنت اليوم إذا أردت أن يأتيك النوم تقرأ كتاب. النووي رحمه الله إذا أراد أن يدفع النوم عن نفسه قرأ كتابا. صدق الرغبة مختلف. إذا كان عند المرء رغبة صادقة في طلب العلم يصبح هذا يكون حافزا له على دفع كل ما يكون مشغلا عن هذا العلم. والله تعالى يقول أعظم من هالكلام مشايخ كلام ربنا عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ذكر. العلوم هذه الفقه في أصله مأخوذ من الوحي، إنما هو فهم الكتاب والسنة. فإذا كان الكتاب والسنة متيسرا، الكتاب متيسر الله تعالى يسره للمدكر للذي يتأمله والذي يحفظه، فكل ما تفرع عن هذا القرآن سيكون ماذا؟ متيسرا. لا تتصور أن العلم بعيد المنال، العلم قريب إذا أخذت بأسبابه، ولكنه كما قيل لا ينال العلم براحة الجسد. إذن أول قضية مشايخ مهمة جدا في طريقة التفقه هي الجد والاجتهاد، وأن تعلم يقينا أن العلم لا ينال براحة الجسد، وكما قيل من أراد الراحة فليترك الراحة. يعني إذا أردت الراحة والعلم اترك الراحة، والذي يعينك على التلذذ بهذا التعب المحبة. طالما أقول اترك الراحة وانصب واشتغل في العلم، يتصور الذي لا يحب العلم أنه سيعيش معاناة، لكن في الحقيقة الذي أحب العلم يشعر أن لذته هنا. يعني كما يقول الشافعي رحمه الله: السهل لتنقيح العلوم وحفظها ألذ إلي من وصل غانية وطيب عناقي. يعني هذا السهر في طلب العلم وفي تحصيله أحب إلي من النكاح من وصل الغواني. فأنت الذي لا يعلم يشفق عليك. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما حبس في القلعة ولما مرض مرة فنهاه الطبيب عن مطالعة الكتب، فقال ابن تيمية رحمه الله: أنا أحاكمكم إلى طبكم، أنتم تقولون إن النفس إذا قويت ضعف المرض تنشط فتقوى على المرض. قال: نقول ذلك. قال: وأنا إذا قرأت الكتب وطلعت فيها قويت نفسي. واضح مشاهد؟ يعني هو مريض. نحن اليوم نتعلل بأي علة. ابن تيمية رحمه الله كان إذا مرض يطالع الكتب أيضا. هذا لماذا مشايخ؟ لصدق الرغبة. الشافعي رحمه الله بلغ محبتك العلم، أن قيله: كيف بلغت محبتك العلم؟ قال: أني إذا سمعت الحديث تمنيت أني كلي أذن. الآن الأذن مستمتعة، يتمنى أن جميعه أذن حتى يستمتع بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من القضايا المهمة جدا في الفقه بالذات مشايخ أن يكون عندك حرص في التفقه على حسن الفهم والتصور. قضية الحفظ سنأتي لها إن شاء الله، لكن الأصل في التفقه معنى الفقه لغة ما هو مشايخ؟ الفهم. إذن القضية المهمة جدا في الفقه الحرص على الفهم وعلى التصور. زي قال ابن عبد البر رحمه الله: والذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم لذم الإكثار دون تفقه وتدبر. يعني الإكثار دون فقه وتدبر، هذا يقول ابن عبد البر عليه ماذا؟ عليه جماعة فقهاء المسلمين. فأن تقرأ قليلا مع فقه أولى من أن تقرأ كثيرا من غير تفقه. لماذا؟ لأن المرء إذا قرأ بغير تفكر لا ينتج. الذي يولد لك المعلومة والفقه هو الفكر. أنت الآن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. الأئمة استنبطوا منه من الفوائد الجم الغفير. لا بد أن يكون للمرء عقل يفكر فيه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قيل له: من أجل العلم؟ قال: بلسان سأقول وقلب قلب عقول. هذه من القضايا المهمة جدا مشايخ. وأنا أقول ينبغي لكل طالب علم، ونص على الشيخ بكر وزيد في حل طالب العلم، أن يكون مع طالب العلم كناشة للفوائد. يعني نوتة صغيرة دفتر للفوائد والإشكالات. أنا نادر أرى طالب في جامعة معها الكناشة هذه. ممكن لأن الطلاب استغنوا في الجوال مثلا، ممكن. يعني أنا كنا نتداول عن سيارة تحت طلاب العلم صغيرة السن مبرز، فيقول لي زميل له، يقول: كنا في جامعة أراه لا يفوت فائدة إلا وقيدها، ربما كتب على طرة الكتاب، إن لم يجد يقول كتبها على الورقة، إن لم يجد سجلها في الجوال. قال: ومرة سمع فائدة قال: فلم يجد لا كتابا ولا قلما ولا جوالا، فقال: يا عبد الله اكتبها وارسلها لي. اليوم له في السوق 4 مؤلفات 5، والسن ما بلغ 30. اشتغل في العلم، عنده نهم في العلم وتحصيل لطلب العلم. يعني إن لم يكن عندك هم هذا الهم والنهم لطلب العلم لن تجد. أنا استغرب أن الطلاب العلم يسمعون الفائدة تلو الفائدة ولا يقيدون. ودائما أقول لهم: أنتم في حفظ البخاري؟ ما أنتم في حفظ البخاري. لكن هذا يدل حقيقة على اللي قاله ابن الوزير: صادق الرغبة. فإن صادق الرغبة إذا سمع فائدة ماذا يصنع؟ يقيد ويسجل. هذا الكناشة مشايخ ليست فقط لتسجيل الفوائد، وإنما كذلك لتسجيل الإشكالات. فطالب الذي يفكر هو الذي يأتي بالإشكال. إذا كنت تقرأ الباب ما عندك إشكال، لا تتصور أنك ما شاء الله أتقنت. أعرف أنك قرأت من غير فهم. ولذلك أقول دوما لا يعرف قدر الفائدة إلا من يعرف قدر الإشكال. فإذا عرفت الإشكال عرفت الفائدة. فدوما اقرأ بعقلية تفكر، وهذا هو الأصل. ومن هنا مشايخ المزني، وكذا ذكرت قصة أكثر مرة للطلاب، المزني رحمه الله من أصحاب المذهب الشافعي، من أمة الشافعية، كان إماما يحب التفكير والسؤال، ليس مقلدا صرفا. وكان إذا تدارس مع أصحابه في المسائل في المذهب دوما يقول لهم لما يعني لماذا. ترى هذه مهمة جدا، الفقيه عقلية مشككة، يعني مشككة، ما أقصد مشاكل المشاكل أنه يعني يشك في الأشياء، لكنه عقلية متسائلة، يعني دوما تسأل نفسك إذا أردت الفقه كون كثير السؤال، لما هذا يجوز، لماذا لا يجوز، لماذا، طيب هذا يستحب وهذا يكره، لماذا، ما الفرق، ما في عندنا علم في الفقه اسمه فروق الفقهية، الأشباه والنظائر، هذه من أصول، يعني من أصول الفقه. أصول الفقه الحقيقية هي قواعد الفقه والأشباه والنظائر والفرق والجمع. إذا عرفت هذه فأنت فقيه. هذا كيف تحصل لك؟ تحصل لك بهذا السؤال، لما تكرر هذا السؤال. فالمزني كان يسأل أصحابه لما، فقالوا له يوما نحن لسنا لميين مثلك، قال إن لم تكونوا لميين فأنتم في عمين، يعني إما تكون من أهل لما أو تكون عمى. فهذه لماذا ولما هذا، هذه تجعل عندك عقل ناقد مفكر يراجع العلم. أنت الآن درست كتاب، جرب بدرسك الآن، أول درس فقه يأتيك في الدرس، إذا حضرت، إذا مرت بك أي مسألة سأل نفسك لماذا وانظر اقرأ، إذا فهمت الحمد لله، ما فهمت ترجع وابحث، لم تعلم سل، وإذا كنت في الدرس مع الشيخ اسأل أستاذ، يقول لماذا الفقهاء كرهوا هذا، يقول لك الأنجاز تقسى سبعا، وإذا كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، صحيح، طيب لماذا فرقوا، هذا سؤال. إذا كنت ما تسأل معناته ما عندك فقه، لأن الفقه يدعوك إلى السؤال، تعود دوما أن تكون سائلا متسائلا. فهمت مشايخ، هذه قضية مهمة جدا في تعاطي الفقه. الحفظ، يعني إذا قلنا على الفهم لا يعني ذلك أننا نقول لا تحفظ. فبعض الناس يزهد في الحفظ، حتى يعني ترى يقول لك أن الحافظ يضيق عقله، يقول هكذا، والحفظ يكون نسخة مكررة، يقول عنده من زاد مستقنع من الروض، من هذا الكلام حقيقة ليس صحيحا، الغلو ليس صحيحا، وكلا يعني طرفي القصد ذميم. الاقتصار على الحفظ وأن يبقى المرء حافظا لا يفهم، هذا أمر مذموم ومحل مذمة، ولكن العناية بالحفظ وضبط العلوم هذه قضية تكاد تكون محل إجماع عند العلماء. ولو قرأت في سيرة أي عالم، خذ أي كتاب تراجم، يقولك حافظ القرآن هو ابن تسع، ابن عشر لم يبلغ في هكذا ينصون حافظه، وحافظ الصحيح، وحافظ الألفية، وحافظ قضية الحفظ، هذه قضية عند العلماء مقطوعة ومدونة في تراجمهم، ولا يمكن أن يصل الآخر لما وصل به الأول. فالذي يزهدك في الحفظ إما لأنه لم يحفظ، أو أنه لا يستطيع، أو أنه لا يعرف حقيقة العلم. الحفظ ركيزة أساسية في الفقه. لكن الناس تختلف في حفظ المشايخ، من الناس من يكون عنده قدرة على الحفظ، بمعنى أنه يحفظ المنصوص من المتون والنظم، وبعض الناس يشق على الحفظ، ما مسألة سهلة، عنده طريقة أخرى مستعملة عند العلماء، وهي طريقة إدامة النظر. يعني الحفظ الذي ينبغي حفظه هو القرآن، وكان جماعة من السلف لا يحدثون ولا يعلمون إلا بعد حفظ القرآن، وكذلك من عنده قدرة على الحفظ بعد القرآن يتوجه لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان عنده قدرة على حفظ الصحيحين وما بعدها فهو أفضل، إن لم يستطع يحفظ أحاديث الأحكام بلغ المرام، أو إن لم يستطع يحفظ عمدة الأحكام للحافظ بن غني المقدسي، هذا الحفظ لابد منه. لكن ما تستجمع به الهمة في الحفظ الحديث والقرآن في الأصل. منظومات العلماء وكذلك المنثور منها على نوعين، ما كان من العلوم علوم آلة أفضل ما يكون لك أن تحفظ، لما؟ لأنك تنساها، وأنت لا تخصك فقه، تحتاج مصطلح حديث صحيح، وتحتاج كذلك في النحو، وتحتاج كذلك في الأصول. إذا عندك منظومة في المصطلح، ومنظومة في المواريث، منظومة في هذه الأبواب، فأنت في الحقيقة تكون قد ارتحت من هذه لحفظها وانضباطها عندك. أما التخصص فإن عينك فيه على الدوام، ولذلك الرحبي يقول فاحفظ فكل حافظ إمامه. الحفظ قضية أساسية في طلب العلم لا يزاهدنك فيها أحد، لكن لا تحفظ كثيرا فينسى. كان أحد الشناقط، الشناقط عنده محاضر يسمونها محاضر، يعني محضر عادي يجتمع فيها أخلاط من كل البلدان، فكانوا في الدرس يحفظ في كل يوم بيتين. فقيل له يا فلان أنت حافظتك جيدة وتحفظ فقط بيتين؟ يقول أنا عجل، أريد أن أرجع إلى أهلي سريعا. العجل يحفظ بيتين ولا يحفظ عشرة؟ يحفظ عشرة. هذا يقول أحفظ بيتين مستعجل، هو صدق. إذا حفظت عشرة ستنسى. وكنا نحفظ من المراقي، ما أحد مشايخنا يلزمنا بأربعة عشر بيت في اليوم. الحقيقة ذكرت قول ذاك لما يقول تعلمت النحو حتى كنت فيه أتقن من سيبويه، فلما بلغت باب أن كدت أن أجن. لو استمرينا لأجننا. 14 بيت هذه تظل في عقلك وتنسى. الحفظ القليل يثبت. فكان صادقا بيتين بيتين لا يحتاج إلى أن يراجع المحفوظ، فكان عجلا في الرجوع كما قال. لو حفظ عشرة عشرة أو أكثر سينسى ويعود من الغد ومن بعد الغد، وتمر عليه السنة تلو السنة وين طالع في نفسك. عندك بعض الأشياء تريد أن تحفظها تبدأ بهمة عالية وتجعل قدر كبير، وتمر عليك السنة تلو السنة تلو السنة وأنت لم تحفظ. كان معنا طالب في الدرس في ينبع، وجدت له كتابة في معرض كتاب جمعه من الشروحات، ورجل اجتهد أعرفه قبل أن يحفظ القرآن، حفظ القرآن واشتغل في السنة ودروس العلم. وأذكر أن درسنا عمدة الأحكام، حضر الدرس وقال لي أنا وضعت لي كل يوم قدر من الحديث قليل، إن شاء الله أنه في 26 رجب أكون منتهي. في 26 رجب انتهى. المهم أن تجعل لك قدرا من الحفظ تستمر عليه، تستمر عليه لا تترك هذا القدر، تستمر عليه ولو قليلا. إن لم يكن لك قدرة على الحفظ إدامة النظر. فهذا الأبهري رحمه الله راجع مختصر بن عبد الحكم 50 مرة، 50 مرة يراجع. وذكروا من بعضهم من أحد الأئمة الشيرازي يقول إذا أخذت قياسا أراجعه 1000 مرة، 1000 مرة. قال فإذا مر بي بيت شاهد قال حفظت القصيدة. رأيتم الأم يمر بك شاهد مثلا، ما عندنا همة حتى نرجع نعرف من قائل الشاهد هذا البيت، الناظم من هو، القائل من هو، معنى البيت. لابد أن يكون عندك همة متحركة في طلب العلم. إذن المشايخ الحفظ هذا ضرورة ضرورة، لكن تحفظ إذا كنت ممن يستطيع. لا تستطيع الحفظ هذا من نظر، ليس بالضرورة أن تحفظ في الفقه مثلا زاد المستقنع وتحفظ أقصى المختصرات، يكفيك منها واحد متن واحد فقط يكفي. ولا تعذب نفسك كحفظ القرآن هو فاء ولا واو، يعني فيجوز ولا ويجوز، في النهاية ترى هو لفظ بشر. يعني المهم أن تعرف تعد الشروط. إذا حفظت متنا مختصرا واستطعت على هذا فإنك قد أنهيت مرحلة أساسية. ولكن لا تبقى طيلة عمرك في هذا المتن تزيد وتعيد. يعني بعض مدارج التفقه حقيقة هي تعيش المرء من أول وهلته إلى آخر عمره في فلك التقليد، من أقصى المختصرات إذا طال عنقه يعني ارتد في الفقه عاد ورجع إلى زاد المستقنع محررا عليه وزائدا وحشيا. وهذا كما قال الشوكاني رحمه الله، وأسف أن تكون بداية نهاية العالم كبدايته. يعني في بداية ترى ضرورة تحفظ وتفهم وتراجع وتدرس، لكن النهاية تكون نفس البداية. وأسف أن تكون نهاية العالم هي ماذا؟ هي بدايته. العالم يبدأ بالحفظ والدرس ويضبط المتن ويتفهم مع الدليل. كذلك مشايخ المراجعة، وأنا هذا يحيى معين يقول لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما فهمنا. والمزن يقول قرأت الرسالة 500 مرة وفي كل مرة يتبين لي من الرسالة ما لم أكن أعرف من قبل. معناته القراءة هذه قراءة ماذا؟ بتفكير. والفقه مشايخ خذه بدليله، لأن العلم هو معرفة الحق بدليله. ترى إن لم يكن لديك دليل أنت كمقاتل بلا سلاح، مقاتل في المعركة ما معه سلاح، ما الفائدة؟ إذا كنت طالب علم تعرف المسائل والأحكام من غير دليل فقد جنيت على نفسك ودخلت المعركة من غير سلاح. من أول هو لما، هذا السؤال الأول قلنا الملح لما يقودك إلى ماذا؟ إلى الدليل والتعليل. ترى عندك تصور مسألة وعندك دليل وتعليل، ليس صحيحا أنك أول مرة يقول لك احفظ المسألة سنة، السنة الثانية اعرف دليل المسألة، السنة الثالثة اعرف تعليل المسألة، السنة الرابعة اعرف المخالف. ترى عندك عقل يستطيع أن يستوعب وتغسل النجاسة على الأرض مرة واحدة. الدليل قال صلى الله عليه وسلم صبوا على بولي أريقوا على بولي سجدة من ذنوب من ماء، سهل ولا صعب؟ هذا مش سهل. التعليل لأن هذه الأرض يصب عليها الماء بهذه الصبة ذهب أثر النجاسة، صعب؟ أنت أحيانا تجعل قيود على عقلك، أنت تجعل قيود على عقلك. ترى العقل عضلة، العضلات هذه إذا مرنتها زادت وتركتها فترة. العقل ترى بعض الناس يكون ذكي وفلا يزيد مع الأعوام إلا بلادة، لأنه كل ما قلت له يعرف الدليل يقول لك لا لا لا لا تشوش علي، أشوش عليك ما أنت عندك عقل يستوعب هذا. إذا كنت نعم ممن هو دون لا تفعل ذلك. لذلك نحن نقول المشايخ الآن خلنا نقول أيضا من المسائل مهمة جدا في طريق الفقه لأن عشان أجل الصلاة، التريث وعدم الاستعجال. إحنا لما نقول أنك عقل يستوعب لا نعني أنك بسم الله من أول يوم اقرأ ودون وباحث وراجع وحقق وناظر تريث، فإنه كما قيل من ثبت نبت. اليوم أكثر الطلاب هم فقهاء في باب الطهارة وفي باب الجنايات ما عندنا أحد. لماذا؟ الجنايات أصعب من الطهارة؟ إيش السبب؟ السبب أنه حضر الدرس السنة هذه ولما وصل كتاب الصلاة ترك الدرس، فتح درس جديد وبدأ، لما جاء كتاب الصلاة ترك، الدرس الرابع وصل لكتاب الجنائز، فأربع سنوات ما أنهى ولا متن واحد فقه. الثبات نبات، ومن ثبت نبت. فالعلم رفيع المقام شديد المرام بطيء اللزام، لا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام، فإنه شجرة تغرس في النفس وتسقى بالدرس، ويحتاج طالبه إلى زيادة تعب وإدامة سهر، لابد من هذا. وكما قيل لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلذلك إذا الطلاب عندنا اليوم طلاب طهارة ما يثبتون، اثبت على الدرس مع الشيخ وراجعه. هذه قضية مهمة. أيضا من القضايا المهمة في التفقه التطبيق، التطبيق. وعالما بعلمه لم يعمل معذب في قبره من قبل عباد الوثن. أن تعمل بالسنن، تعلم سنن الوضوء طبقها، تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طبقها، تعلمت سنن في حياتك طبق هذه السنن، كذلك طبق مسائل العلم واسأل نفسك. الآن النجار مشايخ لو دخل علينا واحد نجار هنا توقعون فين يكون نظر وبصر النجار؟ لو معنا واحد نجار مهتم بالنجارة سيكون معتني بيطالع في الطاولات كيف زبطت ايش الطريقة لعله يستفيد شيئا جديدا، ولو معه رجل مهتم بالديكور يطالع في الشلعيب النقص الموجود، المصور يطالع في آلة التصوير. الفقيه المفترض أنه كل ما صنع معاملة أو عمل عملا يطبق. ذهبت المحطة وعبيت بنزين وعطيت الفلوس والباقي ما أخذت، طيب فكر إيش المسألة هذه. ذهبت وجدت رجل سائل يسأل سؤال في المسجد وما معك صرف، فقلت خذ هذه خمسة وعطيني الباقي. طيب سألت نفسك سؤال مرة، إيش الحكم؟ هذا يجوز ما يجوز؟ هل هذا صرف في المسجد؟ هل هذا مستثنى مو مستثنى؟ يمر عليك اللحظة وتلو اللحظة والحادثة تلو الحادثة ما تسأل نفسك سؤالا فقهيا، هذا يدل أنه صادق الرغبة ولا غير صادق الرغبة؟ ما هو صادق في الرغبة. الفقه ينبغي أن يعيش معك، الفقه يعيش معك كل ما وجدت موقفا تسأل. يعني حتى أنه بعض الناس حصل عندهم في هذا غلو، ممكن أقول غلو محمود يعني في الطلب، لا ليس غلو مذموما. يعني أذكر لي مرة رجل عامي يقول: يا أخي جاءني فلان، فلان من خير طلاب العلم في المسجد، سلم علي، ثم رأني في مكتبة المسجد. قال: فلما رأني في المكتبة قال لي: المكتبة هذه تكون من ضمن المسجد؟ هل يشرع لها تحية مسجد؟ هل يشرع لها كذا؟ بدأ يسأل أسئلة له، فقال: والله يتخرج كذا ويتخرج كذا. يقول: خرجنا فكان فيه متاكي، فقال: المتاكي هاي تزحم الوقف، هل يجوز أن توضع في الوقف؟ هل هي من شرط الواقف؟ فذكلمني قال: يا أخي أنا فلان شعرت أنه جاله مس. هو يقول لي، هو طبعا عامي لا يعلم، لكن في الحقيقة هذا الرجل هذا يعاني ماذا؟ الفقه، والآن يعيشه، فكل ما مرت به مسألة وحادثة يسأل عنها. هذه النوازل اللي تراها أنت الآن تفكر وتطبق وترجع وتبحث. كذلك مشايخ، من أهم الأمور مذاكرة الإخوان. ينبغي أن يكون لك أخ في طلب العلم تراجع معه وتدارسه العلم، فإن مدارسة العلم مذاكرة حياة للعلم، والسلف ضربنا أروع الأمثلة في ذلك. ربما طلع الفجر على بعضهم يتدارسون حديثا مع حديث، ويسر أحدهم إن وجد حديثا عنده ليس عند صاحبه، حتى إنه مر الطبراني قال له صاحبه: عندي حديث لن تجده. قال: حدثنا أبو فلان عن فلان عن فلان. قال: أنا هذاك اللي في السنة ترانا، يقول رحمه الله. فالمراجعة العلم ودراسة العلم هذه أيضا مما يعين على طلب العلم. إتيان الأمر من بابه. ابن بدران يقول رحمه الله صاحب المدخل، وابن بدران يقول: في 6 سنوات كتبت ودرست وألفت. وهو ذكر قال: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد سنين طوال، ولا يحصلون على طائل، وربما قضوا أعمارهم ولم يرتفعوا عن درجة المبتدئين. وتجد أقوام لهم أكثر من 20 سنة مبتدئ في العلم، ومن 20 سنة ملازم لطلب العلم، يحضر الدرس عند المشايخ 20 سنة، ولو سئل سؤال في سجود السهو ما أجاب وأشكل عليه. ما السبب؟ قال: وذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول قال: عدم الذكاء الفطري. قال: وهذا لا حديث لنا معه، يعني قضية عدم الاستعداد هذه موهبة من الله عز وجل. الأمر الآخر قال: هو الجهل بطرق التعليم. فتراهم، يعني أنا أتكلم عن المعلمين، يأتي إليهم الطالب المبتدئ، فإذا أراد أن يأخذ درسا في النحو قالوا: فأشغلوه بإعراب البسملة، وذكره الأوجه والحمدلة وما فيها من أوجه وبلاغة، حتى يخيل لهذا الطالب أن هذا العلم لا ينال إلا بالولاية والكرامات. هذه قضية مهمة جدا مشايخ. فالدرس يختلف عن البحث. الدرس يشرح لك العبارة، تعطى الدليل، يبين لك المسألة إذا في قاعدة فقهية تدل عليها، إذا في تخريج مناسب قريب. لكن ليس الدرس في قول فلان وما أجاب وما أجيب عنه وما رد عليه. إذا أردت الفقه تخصص، لكن معنى تخصص مشايخ ليس معناه أن تكون عاطلا من العلوم مساعدة. أخي ابن أحمد الفراهيدي يقول رحمه الله، وهو النحو من علوم الآلة، كيف الفقه الذي هو من علوم المقاصد؟ يقول: لا ينال المرء النحو حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه في النحو، لأنه كما قيل العلوم، الغزالي يقول: يعاون بعضها بعضا وتتبع بعضها بعض. فأنت إذا درست فنا سيعينك في الفن الآخر، والفن هذا والكتب كما قال ابن بدران: ما في من كتاب إلا ويشتمل على ما كان قبله وزيادات. لذلك محمد بن عثمان النجدي، محمد بن عثمان قاضي دومة، خطيب دومة، الذي قاله خطيب دومة، نصح ابن بدران وهو شيخه، قال له: إذا قرأت كتابا فلا تجعل في نفسك أنك ترجع إليه مرة أخرى. قال: فأخذت بهذه الوصية فانتفعت. لذلك أقول: في 6 سنوات كتبت وألفت. اليوم درست من روضة مربع، والطالب في ذهني أنه اللي ما فهمها إن شاء الله أخذها مع الشيخ في المسجد. جاء عند الشيخ في المسجد يقول: إن شاء الله هذه أسمعها بلاش حقة الشيخ بجابر مثلا وبغيره. وجاء عند الشريط يقول: هذا الشيخ ما بينها، إن شاء الله يأخذها مدي. وتمر عليه السنوات ما فعل شيئا. إذا أخذت درسا وكتابا اجعل في ذهنك أن الكتاب هذه المرة الوحيدة تمر عليه، لن ترجع له مرة أخرى. هذا يحتم عليك ماذا؟ أن تفهم وأن تعرف الدليل والتعليل وأن تراجع. فإذا كان الدرس يستغرق ساعة، المراجعة تستغرق 3 ساعات، وثم تأخذ من علوم الآلة التي تحتاج إليها واصمد إلى الفقه، اقرأ وابحث وراجع وناظر. فالعسكري يقول أبو رحمه الله قال: من أراد أن يعلم كل شيء فينبغي لأهله أن يداووه، فإن ذلك إنما تصور له الشيء مما شيء اعتراه. اللي تصور أنه حيصبح فقيه محدث نحوي ولا هذا في شيء اعتراه، لكن لا تكون عطل من هذه، لا يكون عندك لابد قدر منها. كذلك ابن حزم قال ينبغي، الإمام ابن حزم رحمه الله قال: واعلم أنه إن كان المرء قد حب له علم قال أدنى من غيره قال فلا يشغلها بسواه. حتى لو كان العلم أدنى من غيره لا تشغل نفسك بسواه. وكذلك مشايخ الكتب كالغذاء، أحيانا تأكل غذاء متسمم إيش يصير لك؟ تسمم، وممكن يؤدي الهلاك. ترى في كتب تؤدي إلى تسمم عقلي فكري مفسدة، وفي كتب ترى تؤدي إلى زيادة الذكاء والفطنة، وكتب تؤدي إلى الغباء أجاركم الله، كتب تعمل عقول. اعتني بقراءة الكتب الجيدة، كتب السعدي مثلا رحمه الله كتب تنشط العقل، كتب ابن تيمية ابن القيم، هذه كتب مشايخ تنشط عقلك. إذا قرأت على المذهب وأخذت الرضا المربع زاد المستقنع، ما في مانع ترى أنك إذا انتهيت من كتاب الطهارة أنك ممكن تقرأ في كتب أخرى وتفهم، تراجع مسألة. لا أقول لك يجعل لك برنامج في المغني معه، لكن أنت الآن قرأت في كتاب قرأت والآن في السنة الثانية من الكلية ومرت بك مسألة في أحكام الزكاة وأنت درست كتاب الزكاة، فاحتجت أن تراجع الراجح والمرجوح وقرأت كلام ابن تيمية. ما في مانع ترى، ترى في أقوام يجعلون بينك من كتب المتقدمين حاجز، هذا يعمي عقلك. ذكر بدران رحمه الله يقول: انظر الفرق بين من اكتفى بحفظ الألفية في النحو وبين من قرأ شرح ابن عقيل. قال: تجد عند المكتفي بحفظ الألفية ضيق في الصدر، قال: من قرأ شرح ابن عقيل تجد عنده سعة ورحابة. فهمتوا مشايخ؟ يعني لما تعتمد على المتن أساس، لكن إذا حصرت عقلك في المتن الحقيقة حكمت على فقهك بالانغلاق. لا بد أن يكون لك يعني سعة ورحابة صدر ومعلومة. كذلك مشايخ لا تضيع عمرك بالسؤال عن المناهج، أنت لا عندك برنامج وضعت استمر عليه. أما من أكثر النقلة لم يحصل شيئا، لم يحصل شيئا، استمر على برنامج حتى لو ظهر لك البرنامج هذا أقل من غيره، لأن التغير هذا لا ينتج شيئا. وكما أسلفت من قبل قلت لكم على تنتقل واضبط كل ما تأخذ من دقيق. العيد رحمه الله يقول: ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه. إيش يعني الكلام ذا؟ يعني تحفظ أكثر المختصرات بعدين تقول خلي البقية للرضا مربع؟ لا، يقول: ما أخذت باب من أبواب الفقه واحتجت أن أرجع إليه. يعني كل مسألة يأخذها ماذا يصنع فيها؟ يدققها. قال الشافعي رحمه الله: من تعلم علما فينبغي له أن يدقق. ولذلك ابن العربي يقول رحمه الله: ولذلك قال أصبح نرى نضوب ماء العلم بسبب انكباب الناس على تعاطي المختصرات وترك كتب المتقدمين. المختصر ضرورة للبدء، لكن الاقتيات عليه كالذي يقتات على الخبز الناشف ويترك الدسم والذي ينمي جسمه. تبتدئ به لكن لا تقتصر عليه. عرفتم مشايخ؟ يعني لا أحد يحول بينك من الكتب الكبيرة، ترى اقرأ نمي عقلك، اقرأ وراجع، ما في شيء يمنع طالما أنت تقرأ المختصرات وتحفظ صحيحا، طالما أنت أخذت الطريق الفقه صحيحا من أوله، حفظت مختصرا، فهمته، عرفته، ترى العقل يستوعب مثل هذه المسائل. ختام المشايخ: العلم الذي لا يوصل إلى الله عز وجل ولا يوجب رقة القلب ليس هو العلم الذي جاء مدحه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان نساء السلف يبعثن أولادهن سنة لطلب الحديث ثم يقول: ننظر إليك، فإن رأوا في هديه وسمته تغيرا وأدبا حمدوا ذلك له وجعلوه يستمر، وإن لم يروا ذلك لم يرغبوا في طلب العلم. ينبغي أن يكون لطالب العلم أثر من هذا العلم، أثر في حديثه، في سمته، في أدبه، في سننه، في عبادته، في ذكر ربي عز وجل في قيامه الليل في صيامه، يكون طالب العلم له هدي العلم يسوقه له يقربه من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن ينفع في هذه المقولة وختامها ومختصرها ما قاله الشيخ محمد المختار: جد وإخلاص، اجتهاد واختيار خاص يفتح الله تعالى عليك. فأينما سلكت أخذت من طريق الشافعي الحنبلي الحنفي، أخذت متنا وحفظته، ثم أخذت متنا أعلى وحفظت، أخذت متنا وانتبهت إلى فهمي، لكن هذه الأفكار التي يعني بين أيديكم أرجو أن ينفع الله تعالى بها. من أهمها أن تكون عقلية الفقيه عقلية سؤولة لحوحة ملحاحة، تراجع تسأل، لا تكتفي بالدرس. يعني أحد بالنسبة يحضر الدرس ويبغى يأخذ المعلومة في الدرس اللي بعده، لا، حضرت الدرس والشيخ ما وفى لك العبارة ارجع، ربما تجد في الكتب ما لا تجده عند شيخك. فهذه قضية أيضا مهمة جدا في بناء الملكة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.